السؤال الرابع يقول السائل: شخص يريد صهره أي أخو زوجته أن يهبه مالا ليشتري منزلا، هو في حاجة هذا المال، ولكن صهره ماله أكثره من مال حرام، فهل يجوز أن يقبل هذه الهبة؟ بارك الله فيك. القاعدة عند أهل العلم أن من كان ماله حرام يعني خالصا فإنه لا يورث ولا تقبل هديته ولا هبته، لأنه مال حرام خالص، والله طيب لا يقبل إلا طيب. لكن إذا كان المال مختلط من حلال وحرام جاز قبول هذا المال للورثة والهبة وغير ذلك. هذا ما أعلمه، والله أعلم.